ذكرت الحي دمعي جو دمعي جو تحسب في الزيال يزعل لي في الهوى مذهب على ذا جهود على ذا جهود وسر خافي ليس يظهر صلوا على المختار زين الوجود زين الوجود محبته يا خير ما تجار صلوا على المختار زين الوجود زين الوجود محبته يا خير ما تجار ولا الوصاح بالكرام الأسود كرام الأسود مثل الإمام الحبر حيدار قال الفتى الحبشي ليالي السعود ليالي السعود فيها منادي الخير بشار